على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في وجوب أفضلية النبي من أهل زمانه. قال أي المصنف المأثن: الرابع يجب أن يكون أفضل أهل زمانه لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا وسمعا. قال الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. البحث المطروح في هذا المبحث أو في هذا المقطع هو أن النبي هل يمكن أن يكون هناك أفضل من في زمانه أو لا يمكن، بل بعبارة أوضح هل يمكن أن يكون مساو له في الفضيلة أيضا أو لا يمكن. ذكروا في محله أن النبي لا بد أن يكون أفضل أهل زمانه لا الأفضل على الإطلاق، يعني أن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عيسى أفضل أهل زمانه، ولكن لا يشترط أن يكون أفضل الأنبياء جميعا. موسى أفضل أهل زمانه، ولعله قد يكون أفضل من بعض الأنبياء الآخرين، لكن لا يشترط أن يكون أفضل الأنبياء جميعا، بخلافه في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه كما هو أفضل زمانه أفضل الأنبياء جميعا. من هنا طرح هذا البحث، وهو أنه هل يمكن أن يوجد أفضل من النبي في زمانه، أو هل يمكن أن يوجد مساو له في الفضيلة؟ قالوا: لا يمكن لا أن يوجد الأفضل من النبي في زمانه، بل ولا يمكن أن يوجد المساوي له في زمانه، لأنه يقبح تقديم المفضول على الفاضل. إذا كان هناك أفضل في زمانه وقدم هذا المفضول، يلزم تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح عقلاً. وإذا كان مساويا له في الفضيلة وقدم زيد وأخر عامر ولم يقدم عامر، يلزم ترجيح بلا مرجح، لأن المفروض أن هذا مساوي لذاك في الفضيلة وذاك مساوي لهذا في الفضيلة، فلماذا يقدم هذا على ذاك؟ يكون هذا آمرا وذاك مأمورا، هذا مطاعا وذاك مطيعا، يلزم الترجيح بلا مرجح، وهو مخالف وقبيح أيضا. فلهذا يقول المعتن بأن النبي لا بد أن يكون أفضل أهل زمانه، لا يمكن أن يكون في زمانه من هو أفضل منه، بل ولا يمكن أن يكون في زمانه من هو مساوي له في الفضيلة. أقول: يجب اتصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مراسل النبي عندما يقال هنا هو مراد نبينا بالخصوص، وإنما مطلق النبي لا يمكن أن يوجد في زمانه وأفضل من. يجب اتصاف النبي جميع الكمالات والفضائل، ويجب أن يكون في ذلك أي في تلك الكمالات والفضائل أفضل وأكمل من كل واحد من أهل زمانه، بل ولا يجب أن يكون له مساوٍ، لا بد أن يكون أفضل من الجميع، ولا يجب حتى أن يكون مساوٍ للآخرين، فضلاً عن أن يكون مفضول ويوجد عليه فاضل، وأكمل من كل واحد من أهل زمانه. لماذا؟ لأنه يقبح من الحكيم الخبير أن يقدم المفضول المحتاج إلى التكميل على الفاضل المكمل لهذا المستكمل، يقبح ذلك عقلا وسمعا. أما عقلا فظاهر، حيث أنه بالمشاهدة العرفية الإنسان يفهم هذا المعنى، أنه إذا كان هناك طبيب فاضل وطبيب مفضول، الإنسان كان فيما يرتبط بأمور المادية يرجع إلى الباطل ولا يرجع ماذا إلى المفضول، إلا إذا خصبت اليد، إلا إذا لم يستطع الوصول، إلا إذا لم تكن عنده إمكانات، ذات بحث آخر. ولكن لو خلي الإنسان وضعه الأولي إذا وجد عالم وأعلم فهذا ولا شبه يقدم الأعلم على العالم، يقدم الباطل على المفضول، وهذا أمر عقلي موجود عند الإنسان. قال أما عقلا فظاهر إذ يقبح في الشاهد عليه السلام، إذ يقبح في الشاهد، مراد في الشاهد يعني في المشاهد عرفا في المراد عند الناس وعند العقلاء، أن يجعل مبتدئا في الفقه مقدما على ابن عباس وغير ابن عباس من الفقهاء، ويجعل مبتدئا في المنطق مقدما على أرسطو، ومبتدئا في النحو مقدما على سيبويه والخليل، وكذا في كل فن من الفنون يقبح فيه تقديم المفضول على الفاضل. بل نحن قلنا أنه إذا كان أحد ما مساو للآخر أيضا يلزم التنبيه بلا مرجح وهو محاله. وأما سمعا فلقوله تعالى أشار إليه سبحانه في الآية المذكورة وغير ذلك من الأدلة النقلية. نرجع إلى المذ، قال الرابع يجب أن يكون أفضل أهل زمانه. لماذا؟ لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا كما بينا، وسمعا كما تقول هذه الآية المباركة، أفمن يهدي على نحو الاستنكار، أفمن يهدي إلى الحق الذي هو ماذا؟ الكامل المكمل لغيره، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ويكون إماما مفترض الطاعة، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، وهو المفضول حيث أنه يحتاج إلى من يكمل النقص الموجود فيه، أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، أنكم تقدمون المفضول الذي يحتاج إلى الهداية وإلى التكميل على الباطل الذي هو الذي يكمل الناقل. المبحث الخامس في أن النبي يجب أن يكون منزها، قال الماتن الخامس يجب أن يكون النبي منزها عن دناءة الآباء، بأن لا يكون أبوه مثلا عاهرا، بأن يكون كافرا، بأن يكون كذا ونحو ذلك من النقائص الخلقية والخلقية، منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، بأن تكون أمه زانية مثلا معروفة بالزنا مثلا، ويجب أن يكون منزها عن الرذائل الخلقية. تشنعكم خلقية وهو صحيح، ويجب أن يكون منزها عن الرذائل الخلقية التي ترتبط بالأخلاق وبالمعنى، والعيوب الخلقية التي ترتبط بالجسم، لما في ذلك يعني دناءة الآباء وعفر الأمهات والرذائل الخلقية والعيوب الخلقية، لما في ذلك الضمير الإشارة يعود إليها جميعا من الناقص، وإذا كان نقصا فيسقط محله من القلوب، والمطلوب ماذا؟ أن يكون له خلاف ذلك، بأن تكون له محبة في القلوب لا أنه يسقط عن القلوب. لماذا؟ لأنه نريد أن نجعل من المعصوم من النبي، نريد أن نجعل منه أسوة حسنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذا كانت أمه كذا أبوه كذا له رذائل، رذائل طبعا هذه مو بنحو المحرمات، وإلا لو كانت محرمات هذا ينافي العصمة، لا لو فرض أنها ليست من المحرمات وإنما هي خلاف الأولى خلاف الأدب، لا يمكن للإنسان العادي، لا يقوم الإنسان الذي يحترم نفسه لا يقوم بمثل هذه الأعمال. وكذلك العيوب الخلقية يقول هذه لا بد أن يكون منزها عنها جميعا. لماذا؟ لأن هذه منفرة للناس، لأنها نقص والمطلوب خلافه، يعني أن يكون النبي له موقع له حق مخصوص في قلوب الناس. أقول لما كان المطلوب من الخلق يعني من البشر هو الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقبال القلوب عليه. وجب في مثل هذا النبي الذي يريد أن يكون أسوة وأن يكون له موقع خاص في قلوب الناس، وجب أن يكون متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السهو وقوة الرأي والشهامة والنجاة وباقي الأخلاق التي درستموها بعد وتقرؤونها في علم الأخلاق، والعفو والشجاعة، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على خلق، والقرآن يعبر أنه خلق عظيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. والشجاعة والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك، وأن يكون منزها عن كل ما يوجب التنفير عنه. وهذا التنفير له أسباب متعددة، إما خارج عن الإنسان وإما مرتبطة بنفس الإنسان. التي هي خارج عن الإنسان فيما يرتبط بالأب والأم، التي هي مرتبطة بالإنسان كالعيوب الخلقية والرذائل الخلقية. قال بالنسبة، أما بالنسبة إلى الخارج عن الإنسان الموجب للتنفر كما في دناءة الآباء وعقر الأمهات، وأما بالنسبة إلى نفس الإنسان التي تكون موجب للتنفر منه فإما في أحواله يعني في معاشه في حياته الاعتيادية كما في الأكل على الطريق ومجالسة الأراذل، وأن يكون حائكا أو حجاما، قاسم في الفقه أنه هذه من الأعمال المكروهة، وأن يكون حائكا أو حجاما أو زبالا أو غير ذلك من الصنائع الرذيلة. وإما هذا في إما في أحواله وإما في أخلاقه، فكالحقد والجهل بالنحو الذي لا يكون معصيها وإلا قد ثبت فيما سبق أنه معصوم، فكالحقد والجهل والحسد والفظاظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، والغلظة والبخل والجبن والمجون والحرص على الدنيا والإقبال عليها ومراعاة أهلها، يعني أن يراعي أهلهم طبعا فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بالنحو الذي لا يكون حراما، ومعافاتهم في أوامر الله يعني التساهل في ذلك وغير ذلك من الرذائل الخلقية. وأما وإما في طباعه، إما في أحواله وإما في أخلاقه وإما في طباعه، فكالبرط والجذام والجنون والبكم والبل والأبنة، هذه من المسائل المرتبطة في الجنس وغير الجنس، والأبنة لما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب. إذا لابد أن يكون منزها عن كثر الرذائل الخلقية الخلقية والعيوب الخلقية. أبله يعني أنه ليس سديد الرأي، ليس سديد الرأي سديدا ساذجا، بل الشهامة هذا ما تعرض لها باعتبار أن كل واحد هذه لها معانيها الخاصة في علم الأخلاق. الإنسان في كتاب أخلاقي يأخذ من قبيل كتاب جامع السعادات مثلا أو كتاب آخر يتعرضون لهذه كاملا، أنه ما هي الفضائل ما هي الرذائل سواء كانت خلقية أو كانت خلقية. الأصل الرابع، الفصل السادس في الإمامة. إلى هنا انتهينا من الأصل الثالث من الأصول الخمسة، التوحيد العادل النبوة. الآن ننتقل إلى الفصل الرابع وهو الإمامة، وفيه مباحث وفائدة. أما المبحث الأول في أن الإمامة رياسة عامة في الدنيا في الدين في أمور الدين والدنيا. قال الفصل السادس في الإمامة وفيه مباحث. المبحث الأول الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا. الآن يعرف ما هو الإمام، من هو الإمام، أو يريد أن يعرف ما هي الإمامة. نحن عندما نقول الإمامة طبعا مرادنا من الإمام الإمام الاصطلاحي، مو الأعم من غير الاصطلاحي والاصطلاحي، لأنه الإمام الذي يطلق مثلا على بعض الفقهاء أنه إمام، هذا مو الإمام الاصطلاحي، وإنما الإمام اللغوي، يعني من يقتدي به الناس. فلهذا هذا العنوان اللغوي أيضا ورد في القرآن حتى لأئمة الجور. القرآن الكريم عبر عن الظلمة بأنهم أئمة الجور. إذن الإمام اللغوي اصطلاح الإمام يطلق على إمام الجور أيضا، لكن هنا عندما نبين نقول في الإمامة وليس مرادنا الإمامة اللغوية، وإنما مرادنا الإمامة الاصطلاحية، يعني التي فيها الشروط الخاصة التي سيأتي بيانها بعد ذلك. طبعا ولاية الفقيه وما يرتبط بذلك من البحوث من فروع هذا الأصل الرابع من أصول المذهب. الآن أريد أن يعرف الإمامة، ما هي الإمامة، حتى إذا تعرفنا على ما على تعريف الإمامة عند ذلك نأتي إلى أن نتعرف على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الإمامة رياسة عامة، هذه قيود سيأتي بيانها بعد ذلك. رياسة عامة أخرج الرياسة الخاصة في أمور الدين والدنيا، أخرج الرياسة العامة في أمور الدين فقط، أو الرياسة العامة في أمور الدنيا فقط، وإنما يريد أن يقول أنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا معا لشخص من الأشخاص. أراد أن يقول أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون واحدا في كل زمان لشخص من الأشخاص، هذه نقطة. والنقطة الثانية أنه لا بد أن يكون من البشر، لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. لماذا قيدها نيابة عن النبي؟ لأن هذه كل الأمور منطبقة أيضا على النبي. النبي أيضا له رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، ولكنه قلنا أنه إما أن نقيدها في النبي بلا واسطة بشر، فهنا تكون ماذا؟ مع واسطة بشر، وإما أن نقول أنه نيابة عن النبي حتى نخرج النبي. وإلا إذا لم نقل أنها نيابة عن النبي، هذا التعريف يشمل النبوة أيضا. نيابة عن النبي، وهي أي الإمامة واجبة عقلا، إن شاء الله سيأتي التفصيل بعد ذلك أنها واجبة أو ليست واجبة، وإذا كانت واجبة واجبة عقلا أو أنها واجبة سمعا، سيأتي بحثها بعد ذلك. وإذا قلنا أنها واجبة، واجبة على الله أو أنها واجبة على الخالق، يقول وهي واجبة عقلا. إذن المصنف ماذا يقول؟ أنها واجبة في مقابل من يرى عدم الوجود، وأنها واجبة عقلا في مقابل من يرى أنها ماذا؟ واجبة سمعا ونقلا لا عقلا. طب لماذا أن الإمامة واجبة؟ يقول لأن الإمامة لطف، وهي ذلك اللطف الذي ذكرناه، مو اللطف الخفي، وإنما اللطف الجلي الذي هو المقرب للعبد عن المقرب للعبد إلى الطاعة، والمبعد له عن المعصية، ولكنه بنحو لا يكون له حظ في التمكين ولا يؤدي إلى الجاء، النحو الذي بيناه. قال وهي واجبة عقلا لأن الإمامة لطف، هي الصغرى، كبرى ما هي؟ وكل لطف واجب على الله سبحانه وتعالى لما تقدم في البحوث السابقة. إذن الإمامة واجبة على الله سبحانه وتعالى، فإنا نعلم قطعا، هذا بيان الصورة، لماذا أن الإمامة لطف؟ قال فإنا نعلم قطعا إن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم، يعني يأخذ حق المظلوم من الظالم ويردع المظلوم عن ظلمه، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، يعني مقرب للطاعة ومبعد عن المعصية. فقد تقدم هذه الصورة الكبرى، وقد تقدم أن اللطف واجب، يعني كل لطف واجب، إذن فالإمامة واجبة. أقول هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها، ولكنها حيث أن المذهب يبتني عليها صارت أصلا من أصول المذهب، لا أنها أصلا من أصول الدين، باعتبار أن الإمامة من فروع النبوة. أصول الدين ثلاث، وهي التوحيد، النبوة، المعاد، وهذا متفق عليه بين جميع الأديان السماوية. ولكنه فيما يرتبط بمذهبنا يوجد أصنام آخرى، وهما العادل والإمامة. قال: هذا البحث وهو بحث الإمامة من توابع النبوة وفروعها. والإمامة ما هي؟ رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني. سيبين القيود التي بيناها. قال: فالرياسة جنس قريب، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى فصل. من قبيل أن تقول الإنسان حيوان، طب هذا جنس يحتاج إلى فصل. طبعا كان الأولى أن يكون بمنزلة الجنس، لأنه التعريف، هذه التعاريف ليست التعاريف حقيقية مركبة من الجنس والفصل. التعاريف الحقيقية إنما تكون للموجودات الحقيقية المركبة، أما للأمور الاعتبارية فلا توجد عندنا تعاريف حقيقية مركبة من الأجناس والفصول. ولكنه على أي أحوال، قال: فالرياسة جنس قريب من قبيل الحيوان، وأيضا له جنس بعيد من الحيوان. الإنسان جنسه البعيد ما هو؟ جنسه البعيد كالجوهر. جنسه المتوسط ماذا؟ كالجسم مثلا، النمو مثلا ونحو ذلك. يقول هنا الرياسة، عندما نقول الإمامة رياسة، الرياسة جنس قريب. طب الجنس البعيد ما هو هنا؟ إذا كان جنس قريب فيحتاج جنس بعيد. يقول الجنس البعيد هو النسبة. شنو مراد من النسبة؟ حتى ما كان ينبغي أن يذكر هذا المطلب هنا، باعتبار أنه مبتني على جملة من الأصول الموضوعة في محلها. في محلها مولانا قسموا الجواهر، الماهيات الممكنة، إلى قسمين، إلى جواهر وإلى أعراض. والجواهر قسموا إلى خمسة أقسام: إلى العقل والنفس والصورة الجسمية والمادة الأولى والهيولة والجسم. هذه خمس: الجسم، هيولة، صورة، عقل ونفس، هذه الجواهر. ثم في المقابل قالوا الأعراض تنقسم إلى أقسام سبعة تسعة: الأين والمتى والواضع وإلى غير ذلك. تلك المقولات سبعة منها مأخوذة فيها نسبة. يعني ما هو الأين؟ نسبة الشيء إلى المكان. ما هو المتى؟ نسبة الشيء إلى الزمان. ما هو الواقع؟ نسبة الشيء إلى نفسه والمجموع إلى الخارج ونحو ذلك. مقولات سبعة من التسع العرضية أخذت فيها نسبة. يقول: الرياسة جنس قريب وجنسها البعيد النسبة، لأن الرياسة تكون بين ماذا؟ تحتاج إلى طرفين، إلى رئيس وإلى مرؤوس. فإذا هي نسبة قائمة بين الرئيس وبين ماذا؟ وبين المرؤوس. إذا جنسها القريب هو ماذا؟ الإمامة، الرياسة. جنسها البعيد ماذا؟ النسبة. فلهذا قال: فالرياسة جنس قريب والجنس البعيد هو مفهوم النسبة. النسبة هذا مراد النسبة، يعني ذلك المفهوم الذي يؤخذ في الأعراف في المقولات العرضية السبعة. حتى هذا أمر بسيط. قال: حتى لماذا قيدها بالعامة؟ قال: وكونها عامة فصل. أليست الرياسة جنس قريب وتحتاج إلى فصل؟ قال: أو عندما عبر أنها عامة هذا هو الفاصل من قبيل الناظر. وكونها عامة فصل يفصلها عن ماذا؟ عن ولاية القضاة، لأنه أيضا له ولاية ورئاسة ولكنه ليست عامة، وعن نيابة وعن النواب. أي نواب؟ نواب العلم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه أيضا لهم رئاسة ولكنه ليست رئاسة مطلقة كرئاستهم، ليست عامة كعمومية موجودة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: يفصلها عن ولاية القضاة والنواب في أمور الدين والدنيا. والنواب هذه جملة، في أمور الدين والدنيا. لماذا قال عامة في أمور الدين والدنيا؟ قال هذا بيان لمتعلقها. هذه رياسة عامة لقائل الاستفادة أن يسأل في ما لا رياسة عامة، فأراد أن يبين دائرة هذه الرياسة. قال في أمور الدين والدنيا معا، في أمور الدين والدنيا بيان لمتعلق الرياسة، فإنها أي الرياسة كما تكون في الدين فكذا تكون في الدنيا. وبلماذا قيدها بكونها لشخص إنساني وكونها هي الرياسة لشخص إنساني؟ فيه إشارة إلى أمرين. لا متعلق الرياسة، يعني احنا عندما نقول هذا رئيس عام، رئيس عام على ماذا؟ دين والدنيا. وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين. أولا أن يكون أن مستحق هذه الرياسة يكون شخصا معينا معهودا من الله لشخص إنساني معين وواحد معهودا من الله تعالى ورسوله، لا أي شخص اتفق بنحو الإبرام. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن يكون مستحق الرياسة أكثر من واحد في عصر واحد. المصنف ماذا قيدها؟ قال نيابة عن النبي. قال إنما قيدنا هذا حتى نخرج النبي، لأنه أيضا له رياسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص إنساني. قال وزاد بعض الفضلاء في التعريف، ماذا قال؟ بحق الأطالة. وقال في تعريفها هكذا: الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأطالة. واحترز بهذا بماذا؟ واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية، فإن رياسته عامة لكن ليست بالأصالة. يقول هذا الذي زاد هذا القيد أراد أن يحترز عن ماذا؟ عن نيابة النواب، عن رياسة النواب، فإن نواب الأئمة عليهم أفضل الصلاة أيضا لهم رياسة عامة في أمور الدنيا والدين ونحو ذلك. إلا أن الشارح يقول أساسا تقييدها بالعامة يغني عن هذا القيد. هذا القيد نحن نحتاج إليه باعتبار أن النيابة أيضا ليست عموميتها كعمومية ماذا؟ الأصالة. لا يمكن أن يكون أو الفقيه ليست له تلك الرياسة الموجودة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن نحتاج إلى قيد آخر، وهو أن نكون على النبي حتى نخرج النبي، وإلا هذا القيد بالأطالة هذا لا نحتاج إليه. حتى بالولاية العامة واستثناءات منها، حتى سيد الإمام قائل قال وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأطالة. وقال في تعريفها أي الرياسة ماذا قال؟ قال الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني، أضاف هذا القيد بحق الأطالة. واحترز لماذا ذكر هذا القيد؟ قال واحترز بهذا عن نائب من نواب الإمام سلام الله عليه يفوض إليه الإمام إلى ذلك النائب عموم الولاية، فإن رياسة هذا النائب عامة لكن ليس بالأطالة وإنما بالنيابة. والحق أن ذلك يعني النائب المفوض إليه يخرج بقيد العموم. نحن عندما قلنا رياسة عامة بعد يغنينا عن قيد بحق الأطالة، لأنه العمومية المطلقة لا تكون إياه للمعصوم، أما لغير المعصوم وما كانت وسيعة دائرة الولايات فإنها فيها استثناء. والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم، فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه. وبالنتيجة إذا متعلقه ماذا؟ لا أقل خرج منه فرد واحد، وهو الذي نقله في هذا الموقع. حتى لو لم نثبت هذا هناك استثناءات حتى في هذا الموقع، يعني في الولاية العامة. فإن النائب المذكور الذي فور إليه عموم الولاية لا رياسة له على إمامه، فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة أيضا. إذا نحتاج إلى قيد جديد، وهو الذي قال عنه الماتن عن النبي حتى يخرج النبي. الحال في مسلمنا أن الإمام ما تحصل بالولاية العامة إلى الإمام المعصوم، لأن الرسول نصر واحد. طيب. هذا قيدنا قرناه قررناه وقلنا نيابة عن هذا القيد. فلهذا احتجنا إلى هذا القيد. قال لا رياسة له على إمامه، فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة، فحينئذ يزاد فيه أي في التعريف المتقدم إما بحق النيابة عن النبي كما قال نيابة عن النبي، وإما بواسطة بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بواسطة بشر كما تقدم بحثه فيما سبق. إذا عرفت هذا فاعلم أن الناس اختلفوا على أقوال. بعض ذهب إلى أن الإمامة ليست واجبة في مقابل من قال أن الإمامة واجبة، والقائلون بأن الإمامة واجبة قالوا اختلفوا بأنها واجبة على الله أو واجبة على الخلق، والقائلون بأنها واجبة اختلفوا بأنها والقائلون بأنها واجبة اختلفوا بأنها واجبة بالعاقل أو واجبة بالناقل. يقول المصنف نحن نقول أنها واجبة بالعاقل، العاقل يحكم بوجوبها، وأنها واجبة على الله لا على الخالق، خلافا للخوارج والأشاعرة والمعتزلة، حيث أن الخوارج قالوا أنها ليست بواجبة عن الإمام، والأشاعرة قالوا واجبة على الخالق سمعا، والمعتزلة قالوا واجبة على الخالق بينهما ولكنه عقلا لا سمعا. أما الإمامية فقالوا أنها واجبة عقلا على الله في مقابل الأشاعرة والمعتزلة والخوارج. إذا عرفت هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا. فقالت الخوارج ليست بواجبة مطلقة لا عقلا ولا سمعا، لا على الخالق ولا على الله. وقالت الأشاعر والمعتزلة بوجوبها ولكنه علامة على الخالق، على جهة الاشتراك. ثم اختلفوا وجوبها على الخلق بالدليل الشرعي نقول بالوجوب، لو بالدليل العقلي المعتزلة قالوا بالدليل العقلي نقول بوجوبها على الخلق، والأشاعرة قالوا بالدليل النقلي نقول بوجوبها على الخلق. ثم اختلفوا فقالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا، يعني يجب أن ينصب الإمام، والإمام لا بد أن ينصب من قبل من؟ ينصب من قبل الناس، من قبل الخالق. طب لماذا تقولون أنه واجب؟ قالوا لأن الشارع يقول ذلك. هذا لما تقدم منهم أنهم لا يرون أن الحسن والطرف من الأمور العقلية وإنما من الأمور الشرعية، ولكن المعتزلة قالوا نحن نقول بأن العاقل يقول أنه يجب نصب الإمام وأنه لا بد للناس من الإمام، وأن العاقل يحكم بذلك لا أنه السامع والدليل السمعي يحكم بذلك. قال ثم اختلفوا فقالت الأشاعرة ذلك يعني الوجوب معلوم سمعا، وقالت المعتزلة معلوم عقلا، وقال أصحابنا الإمامية هي واجبة، هذه في مقابل الخوارج الذين قالوا ليس واجبة، عقلا في مقابل الأشاعرة الذين في مقابل الأشاعرة الذين قالوا أنها سمعا، على الله في مقابل الخوارج الذين قالوا على الخالق. قال هي واجبة في مقابل الخوارج، عقلا في مقابل الأشاعرة، على الله في مقابل المعتزلة. تعالى على الله تعالى وهو الحق، والدليل على حقيته مرتب في هذه الصغرى والكبرى، أن الإمامة لطف أي الصغرى والكبرى، وكل لطف واجب على الله. إذا الإمامة نصب الإمام واجب على الله سبحانه وتعالى. وأما بيان الصغرى فواضح كما بينا. قال والدليل على حقية قول أصحابنا وهي أنها واجبة عقلا على الله تعالى، هو أن الإمامة لطف على الصغرى وكل نطق واجب على الله، هذه الكبرى، فالإمامة واجبة على الله تعالى. أما الكبرى فقد تقدم بيانها في الأبحاث السابقة عندما قلنا أن كل نطق واجب على الله، يعني النطق الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية واجب على الله سبحانه وتعالى، لأنه يتوقف عليه إتمام غرض التكليف بالنحو الذي شرحناه فيما سبق. وأما الصغرى فهو أن النطق كما عرفت ما هو، هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد العبد عن المعصية، وهذا المعنى حاصل في نصب الإمام. وبيان ذلك بيان أن نصب الإمام يبعد عن الطاعة عن المعصية ويقرب إلى الطاعة، وبيان ذلك أن من عرف عوائد الدهماء، الدهماء تلك الفتن المظلمة السوداء، يقول الإنسان الحكيم الإنسان السديد الرأي الذي يستطيع من خلال الفتن المظلمة والسوداء أن يعرف عوائد هذه الفتن وأنه إلى ماذا تنتهي، والذي يعرف وجرب قواعد السياسة يعلم ضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع وكان ذلك الرئيس المطاع معصوم يقينا يقربهم إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، وهذا نطق والنطق واجب على الله سبحانه وتعالى. من هنا إذن نحن نقول أن ولاية الفقيه مو فقط أنه دل عليها دليل من الشرع، وإنما دل عليها دليل من العقل أيضا، ولكنه مو بلزوم الإمامة، لأنه الآن تجدون أنه نحن نثبت الإمامة لماذا؟ بالدليل العقلي. لماذا نقول لكم؟ طب يمكن أن يكون مجتمع بلا إمام، بلا رئيس، بلا ولي يقوم بأموره إذا؟ إذن نحن حتى لو افترضنا أنه لا يوجد عندنا دليل من الشرع يقول بأن الولي الأمر ولاية المسلمين تكون بيد الفقيه الجامع للشرائع، نحن نقول العقل يحكم بذلك، لأنه هو أولى الناس بأن يقود الناس، لأنه عادل، لأنه متقن، لأنه عالم، لأنه حكيم مدبر ونحو ذلك. لأن العقل يحكم أن المجتمع بلا رئيس بلا إمام لا يمكن أن تدار أموره وشؤونه. خب الآن يدور الأمر بين أن يدير شؤون الناس إنسان فاسق، إنسان ماجد، إنسان ضالل، إنسان جاهل، أو يقود الناس ويأتمر الناس بأمره إنسان عالم، إنسان عادل، إنسان مدبر، حكيم، متقن، إلى غير لا إشكال ولا شبهة أن العقل يحكم بأنه لا بد أن يكون هذا الإنسان المدير لأمور الناس أن يكون عالما، مجتهدا، فقيها، جامعا للشرائع. قال وبيان ذلك أن من عرف عوائد الدهماء وجرب قواعد السياسة علم ضرورة أن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم يردع الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه وينتصف للمظلوم من ظالمه، ومع ذلك كله أيضا يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية ويردعهم عن المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم، ويردعهم أيضا عن القبائح الموجبة للوبال في معادهم، بحيث يخاف كل، يعني كل الرعية، مؤاخرة هذا الإنسان ومؤاخرة هذا الإمام، بحيث يخاف كل، يعني كل واحد من أفراد الرعية يخاف أن يؤاخره هذا الإمام مؤاخذته على ذلك. كانوا هذا الجواب إن من عرف العوائد إذا كان الناس إذا كان لهم جوابه كانوا مع ذلك إلى الأصلاح أقرب، للصلاح أقرب، ومن الأفساد أبعاد. ولا نعني باللو إلا ذلك أن يكون مقربا للطاعة ومبعدا عن المعصية. إذن فيكون فتكون الإمامة لطفا، وهو المطلوب. لماذا؟ لأن كل نقص واجب على الله، فالإمامة نصبها واجب على الله. واعلم أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة. الآن استدل بالقاعدة النقص، الآن يقول كل ما استدلنا به هنا لإثبات أنه يجب على الله أن يبعث نبياً، نستغل به هنا لإثبات أنه يجب على الله أن يرسل إماما. يقول أن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة، إذ الإمامة خلاصة عن النبوة قائمة مقام النبوة، إلا في شيء واحد، إلا في تلقي الوحي الإلهي. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، يعني لا يوحى إليه، وإلا كل ما يوجد عندي من علم وحكم وحكمة وشجاعة ورأي فهو موجود ولا يزن أيضا على الناس، فهو موجود لك أيضا، إلا في تلقي الوحي الإلهي بلا واسطة. وكما أن تلك يعني النبوة، وكما أن تلك واجبة على الله تعالى في الحكمة، فكذا هذه يعني الإمامة. وأما الذين قالوا بوجوبها على الخالق فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس، يعني يجب على الخالق نصب الرئيس والإمام لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب عقلا، إذن لا بد أن ينصبوا إماما ورئيسا له. بعد أن بين أن الإمامة واجبة عقلا في مقابل الخوارج، وبين أن الإمامة واجبة عقلا على الله في مقابل ماذا؟ في مقابل الأشاعرة والمعتزلة. الآن يريد أن يتعرض ماذا؟ لبرهان الأشاعرة، لبرهان معتزلة واستدلاله العقلي. قالوا بأن نصب الرئيس لو لم ينصب رئيس على الأمة يلزم الضرر، والضرر يجب دفعه، إذا يجب نصب رئيس على الأمة لكي يدير شؤون الأمة. يقول الشارح بأنه هذا الدليل مخدوش لا يمكن قبوله. لماذا؟ بأنه إذا افترضنا أن الأمة اختلفت في نصبها، إلى من يحتكم؟ إذا قلتم أن الدليل على النصب هو الأمة، إذا الأمة اختلفت في النصب، فماذا إلى ماذا يحتكمون؟ قال وأما الذين قالوا بوجوبها على الخلق، حتى إما قالوا بوجوبها على الخلق سمعا، وإما قالوا بوجوبها على الخلق عقلا، ولكن هذا الدليل الذي يذكره هو الدليل العقلي لوجوبها على الخلق. فقالوا يجب عليهم أي على الخلق نصب الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب، إذا نصب الرئيس يكون واجبا. قلنا لا نداعة في كون الرئاسة والإمامة دافعة للنظر، ولا نداعة في كون دفع الضرر واجب وأنه واجب أيضا، وإنما النداع في ماذا بيننا وبينكم؟ أن هذا هل فوض إلى الأمة أو أنه حق لله سبحانه وتعالى، وإنما النداع في تفويض ذلك إلى الخالق. نحن ننازع المعتزلة والأشاعرة في أن هذا الحق فوض إلى الأمة أو لم يفوض إلى الأمة، نحن ندعي أنه لم يفوض إلى الأمة. لماذا لم يفوض؟ قال لما في ذلك من الاختلاف الواقعي في تعيين الأئمة، إذن فيؤدي إلى الضرر، والمطلوب ما هو؟ دفع الضرر، لا أنه تشريع حكم يؤدي إلى الضرر واختلاف وقوع الأمة في الضرر والاختلاف. قال لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأمة فيؤدي إلى الضرر المطلوب، والمفروض أن الضرر مطلوب زواله، مطلوب إعدامه، مطلوب إفناؤه، فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله على إشكال. وأيضا هذا إشكال آخر سيأتي بحثه بعد ذلك، أن الإمامة تشترط فيها العصمة، والمعصوم لا يمكن أن يشخصه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن العصمة من الأمور التي لا يمكن معرفتها بالعوامل وبالوسائل الخارجية وبالظواهر المادية. إذا هذا دليل آخر على أن النصب لا بد أن يكون من الله سبحانه وتعالى. قال وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النصب يدفع ذلك كله، أو يدفع ذلك كله. لماذا؟ باعتبار أنه نحن إذا قلنا أنه لا بد أن يكون منصوصا، لا بد أن يكون معصوما، كل هذا يدفع أن يكون النصب من قبل الأمة، وإنما لا بد أن يكون النصب من قبل الله سبحانه وتعالى. فنرجع إلى المبحث. قال المبحث الأول: الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي. تعبينا هذه القيود أنه لماذا أخذت. والإمامة واجبة في مقابل الخوارج الذين قالوا أنها ليست واجبة، وعقلا في مقابل الأشاعرة التي قالوا أنها واجبة ولكن سمعا، لأن الإمامة لطف فإنا عميان صغرى. لماذا أن الإمامة لطف؟ فإنا نعلم طبعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويردع الظالم عن ظلمه، لو كان لهم مثل هذا الرئيس كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعاد، الصغرى والكبرى. وقد تقدم أن اللطف واجب، إذا الإمامة واجبة. والحمد لله.